Bye. Thank you. Amen.

وبدالي ما أولاكي. وتأليف الأستاذ أحمد رامي. وننتقل بكم الآن إلى الاستوديو لتسمعوا شيئا من الموسيقى المسجلة، ثم نعود بكم مرة ثانية لتسمعوا الوصلة الثانية.